ولهذا اقرأ في سورة يوسف في آخرها قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون به غيره سبحانه وتعالى بالعبادة. قال قتادة رحمه الله إنك لست تلقى أحدا منهم أي المشركين إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته وهو مشرك في عبادته. فهؤلاء الكفار المشركون أي واحد منهم تلقى يخبرك بأن الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المدبر، الله هو المتصرف، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، لكنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.